الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا أدرك المأموم التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فهل يشرع له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الشروع في قراءة سورة الفاتحة؟ الحمد لله. هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة إمامه، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة جنازة. هل يعتبر ما يدركه هو أول صلاته باعتباره هو، أي باعتبار المأموم نفسه، أم أن ما يدركه يكون متفقا مع ما يكون فيه الإمام؟ يعني بمعنى إذا كان الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة فيدخل المأموم معه في التكبيرة الثانية أو الثالثة، فتكون ثانية في حقهما جميعا أو ثالثة في حقهما جميعا. في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه إنما هو أول الصلاة باعتبار المأموم. فإذا كان الإمام في الركعة الثالثة وهي ركعة الدعاء ودخل معه أحد المأمومين فإنه يدخل في الركعة الأولى باعتباره هو، أي باعتبار المأموم نفسه، فيكون الإمام يدعو والمأموم يقرأ الفاتحة، لأن المشروع في التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة أن يقرأ الفاتحة. وإذا طال دعاء المأموم حتى أتم المأموم عفوا وإذا طال دعاء الإمام حتى أتم المأموم الفاتحة، فإن المشروع في حق المأموم أن يقرأ سورة زائدة على الفاتحة، أن يقرأ سورة زائدة على الفاتحة. فإذا كبر الإمام فإنها هي التكبيرة الرابعة في حق الإمام، ولكنها تكون التكبيرة الثانية في حق المأموم والتي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام يكون قد بقي على المأموم كم تكبيرة؟ الجواب تكبيرتان، فيكبر الثالثة ويدعو للميت قبل رفع جنازته بدعاء خفيف، ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا هو أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.